وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. علاقة هذا الحديث: الصمت حكمة وقليل فاعله. جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسند ضعيف، وجاء موقوفا على لقمان الحكيم. ويقولون في سبب كلمته هذه أنه دخل على نبي الله داود وهو يصنع درعا، وهو لا يعرف لهذا، ما يعرف ما هو الدرع. يقولون بأنه أراد أن يسأله: ما هذا يا نبي الله؟ لكن حكمته منعته أن يسأل، وكان داود في نهاية تشطيب عمل الدرع، فلما فرغ منه لبسه وقال: نعمة الدرع هذه للحرب. ففهم لقمان بأن هذا درع وأنه يستعمل وقاية في الحرب، فقال: الصمت حكمة، لأنه لم يسأل وجاءه إيش؟ الخبر. وهناك العامة تقول: خبر اليوم بفلوس بكرة يجيك بلاش، تصبر يجيك الخبر ويشيع. فالصمت حكمة. وقدمنا في الحديث الماضي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في عند ابن رجب في ذاك الحديث: هذان الرجلان، أو من أخبار ابن وهب، وهب بن منبه، بأن هناك رجلان من بني إسرائيل بلغت بهم وفرة عباداتهم أنهما كانا يمشيان على الماء. وفي ذات يوم يمشيان على البحر فوجد رجلا يمشي على الهواء، فسأل: ما الذي بلغ بك هذه المنزلة؟ فقال: كففت نفسي عن الشهوات والتزمت الصمت، أو قال: بشيء من الدنيا قليل، كففت نفسي عن الشهوات والتزمت الصمت، وإذا سألت ربي أعطاني، ولو أقسمت عليه لبر قسمي. فهنا والتزمت لإيش؟ الصمت. والحديث الآخر: قل خيرا وإلا فإيش؟ اصمت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. فهنا كثرة الكلام، أو كما يقولون، تعرض الإنسان للزلل، للخطأ. وكما قيل: من عد كلامه من أعماله قل الكلام. وكما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما سأله عن عمود الإسلام وعن سنامه وعن جماع أمره، وأخبره بالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ومسك لسانه وقال: كف عنك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وإذا علم الإنسان بأن معه رفقاء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى يكثر الكلام ليش؟ مثل عامة تقول: يا أخي ريح ملائكتك شوي. الشخص اللي معروف بكثرة الكلام وكثرة كذا وكذا، لا يسلم من غيبة، لا يسلم من نميمة، لا يسلم من كذبة، لا يسلم من هفوات اللسان. إذن الصمت حكمة وقليل فاعل. ولكن أيضا نقول، هل الصمت في عموم حياة الإنسان وحاله؟ لا. طالب العلم إذا صمت بما يستفيد؟ بل كما قال ابن عباس لما كف بصره قال: أعطيت لسانا سؤول وقلبا عقول. كثرة السؤال، سؤال العلماء. إذن الصمت عند ما ينبغي أن يكون الصمت، والقول حينما يكون هناك إيش موجب للقول. لكن بصفة عامة يكون صمته أكثر من كلامه، ويكون الكلام على قدر الحاجة. الصمت حكمة وقليل. ليش قليل؟ لأن شهوة النفس في كثرة الحكي وتجدد أحوال الدنيا وأحوال الناس والمختلفات تجعل هناك مجالس الكلام والحديث إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم.